وتعالى أنزل سورة كاملة سماها سورة الإسراء، وجاء ذكر حادثة الإسراء صريحا واضحا من الآية الأولى من سورة الإسراء. وقولنا صريحا واضحا أي ليس بالتلميح، لذلك من أنكر الإسراء يكون مكذبا للقرآن، وتكذيب القرآن كفر والعياذ بالله. أما المعراج فقد جاء ذكر أحداثه في سورة النجم في آيات متتالية من الآية الأولى يعني غير البسملة إلى الآية 18، لكن ليس بالتصريح الذي حصل بالنسبة لحادثة الإسراء. لذلك من أنكر المعراج لا يكفر إلا إذا كان على وجه العناد، يعني صدق أن هذه المعجزة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قال أنا لا أريد أن أؤمن بهذا، هذا عنادا أنكر يكفر. أما الإسراء لأنه جاء تصريحا في القرآن فمن أنكره كفر. في الإسراء أنزل الله تبارك وتعالى قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هذه السورة من أولها حفت امتلأت بالتسبيح والتحميد لله عز وجل، والسورة التي قبلها وهي سورة النحل كذلك اختتمت بالتسبيح في قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، كذلك ما بعدها. سورة الكهف بدأت بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، ثم سورة الإسراء سبقت بالمعية في أواخر سورة النحل، سيتضح لكم الأمر بعد ذلك، لكن تذكروا الآن ما أقول. قلنا سورة الإسراء في السورة التي سبقتها سورة النحل سبقت بالمعية في أواخر سورة النحل في قوله تعالى إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. والمعية هنا هي معية النصرة، معية الكلاء. لما نقول إن الله مع فلان أي بالنصرة، ينصره يحفظه يكلأه برعايته، ليست المعية معية جسم لجسم، لأن الله منزه عن الجسمية. ومن أعلى أنواع المعية أن يعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى حيث لم يصل قبله نبي من الأنبياء. الله تبارك وتعالى سر أي أذهب الحزن الذي كان في قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قبل هذه المعجزة بسبب ما لاقاه من قومه من تكذيب له وتسفيه لكلامه وإغراء المشركين أولادهم برمي الحجارة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفض أهله وأقاربه أن يدخل في جوارهم، أن يجيروه فيدخل في جوارهم. قبل أن تأتي هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه الأذى الشديد، فجاءت هذه المعجزة تسرية لقلبه صلى الله عليه وسلم عما لاقاه من الأذى من قومه. بداية السورة كما ذكرنا سبحان في لغة العرب إما أن تكون مصدرا من السبح أو علم يدل على التسبيح. فعندما نقول سبحان الله معناه ننزه الله تعالى عن كل نقص، ننزه الله تعالى عن كل نقص. وقد ورد التسبيح في القرآن الكريم في عدة سور، في بعض الأحيان ورد بصيغة الفعل الماضي كما في قوله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، وورد بصيغة الفعل المضارع يسبح لله، وورد بصيغة فعل الأمر فسبح باسم ربك، وأيضا ورد بتعدية الفعل نفسه سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وأيضا وتسبحوه بكرة وأصيلا كما ورد بالباء فسبح باسم ربك، فسبح باسم ربك. يعني ورد في القرآن بلفظ تسبيح الله، وورد بلفظ التسبيح لله، وورد أيضا بتسبيح اسمه سبح اسم ربك الأعلى. فنحن نسبح الله، نسبح لله، ونسبح باسم الله، ونسبح بحمد الله، فسبح بحمد ربك واستغفره. سبحان الذي أسرى، سبحان قلنا مصدر من السبح، وأن إذا جيء بالمصدر أفاد الإطلاق بدون تقييد، من غير أن يقيد بزمن أو بفعل أو بفاعل. سبحان تسبيح مطلق، ما قال سبح لله ما في السماوات والأرض، ما قال فسبح، سبحان هذا مصدر، فهذا يفيد الإطلاق بدون تقييد بزمن أو بفعل فاعل. يعني سبحان الذي أسرى، سبحان الله قبل تسبيح أحد له، الله منزه قبل أن يخلق الخلق الذين آمنوا وأسلموا وسبحوه فهو منزه. فافتتاح هذه السورة بقوله تعالى سبحان ملأ السورة بجو من التسبيح، شاع فيها ذكر التسبيح سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أو كما في قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض، أو كما في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل ما خلق الله يسبح الله تعالى. بعض هؤلاء المسبحين يسبحون الله بلسان المقال بالتعبير باللفظ، وبعضهم يسبح الله بلسان الحال كالجمادات. الجماد لما تنظر إليه بأشكال مختلفة بألوان مختلفة بصفات مختلفة كأنه يقول، حاله كأنه يقول سبحان الذي خلقني. فسبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هذه الآية نص على أن كل شيء خلقه الله يسبح الله تعالى، إما بلسان المقال أو بلسان الحال. فعندما تقول سبحان الله أو سبحان الذي أسرى، فيكون المعنى أوسع وأشمل، يكون مطلقا، يعني سواء سبح السابحون الله أو سبح المسبحون، عفوا سبح المسبحون الله أو لم يسبح أحد، فسبحان الله، الله منزه، لا يحتاج إلى تسبيح المسبحين لأنه منزه، لا يجوز عليه النقص. فلما قال سبحان الذي أسرى بعبده، يعني أن الله تعالى منزه قبل تسبيح المسبحين، قبل تسبيح المسبحين له، ليس تنزهه مقيد بزمن، ليس تنزهه مقيدا بزمن ولا بفعل فاعل، بحيث إن لم ينزهه هذا الفاعل لا يكون منزها. الله منزه قبل أن يخلق الخلق، لأن التنزيه عن صفات النقص واجب له عقلا، يجب لله عقلا أن يكون منزها عن صفات النقصان، يستحيل في حق الله تعالى أن لا يكون منزها عن صفات النقصان. سبحان الذي أسرى، الإسراء هو السير ليلا، المشي ليلا، قد يأتي بمعنى سرى سين راء ألف لينة لما تقول للشخص المحزون سر عن نفسك، روح دهار شم الهوى، سر عن نفسك، هذه بمعنى التسرية، إذهاب الحزن عن النفس، قد يأتي بهذا المعنى، لكن المعنى الظاهر للآية سبحان الذي أسرى من الإسراء، والإسراء هو السير ليلا، المشي ليلا، لكن يحتمل المعنى الآخر بعدما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم ما لاقى من أذى قومه حتى سمي ذلك العام بعام الحزن. في ذلك العام الذي حصلت فيه هذه المعجزة قبل حصولها سمي هذا العام بعام الحزن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخرجه قومه من مكة ولجأ إلى الطائف فصار يدعو الناس في الطائف وكلهم يرفضه حتى ألجأه الأمر إلى حائط أي بستان لرجلين أخوين عندهما خادم يعمل في البستان. هذا الخادم ليس من جزيرة العرب، أصله من مدينة في العراق تسمى نينوى، إلى الآن موجودة في العراق اسمها نينوى. هذان الرجلان رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستانهم، فقال لخادمهم هذا خذ هذه قطفة العنب وقدمها له. فأخذ هذا الرجل هذا الخادم عنقود العنب وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت؟ قال أنا أعمل عند فلان وفلان وقد أرسلاني بعنقود العنب هذا إليك. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار يسمع كلامه، يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال له النبي من أي البلاد أنت؟ قال أنا من نينوى. قال له من بلد الرجل الصالح يونس بن متى؟ فاستغرب قال كيف عرفت اسم متى؟ ما أحد في جزيرة العرب يعرف اسم متى. قال إنه أخي عن يونس، إنه نبي الله، فآمن به. هذا الخادم كان اسمه عداس، ولم يكن في ذلك الوقت ممن يعرف اسم متى والد سيدنا يونس إلا نحو 8 أشخاص، لم يكن أحد منهم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا كان في جزيرة العرب. فعرف عداس أن محمدا صلى الله عليه وسلم ما عرف ذلك إلا عن طريق الوحي، فآمن به. وكان النبي عليه الصلاة والسلام حين لجأ إلى حائط هؤلاء كانت قدماه قد دميت، لأن أهل الطائف وقتها أغروا به صبيانهم فصاروا يأخذون الحجارة ويرمونه بها حتى أدموا قدميه. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام يبث حزنه إلى الله تبارك وتعالى، فأرسل الله له جبريل ومعه ملك الجبال، فقال له يا محمد إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان عظيمان. قال لا، أرجو الله تعالى أن يخرج من ظهورهم أي من أصلابهم من يوحد الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده، ما قال سبحان الذي أسرى برسوله، ولا قال بمحمد، ولا قال بنبيه، إنما قال بعبده. لفظ عبد عبده هنا له عدة معاني، يحتمل معاني كثيرة، منها أن الإنسان مهما عظم شأنه ومهما علت درجته لا يعدو أن يكون عبدا لله، لا يكون إلا عبدا لله مهما بلغ شأنه. فلا ينبغي لأحد أن يدعي مقاما ليس له. سبحان الذي أسرى بعبده. الله تعالى وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله حتى لا يعظم أكثر مما ينبغي، كما فعل النصارى بعيسى حين قالوا إنه ابن الله. لذلك قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مالك وغيره: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. فكلمة عبد هنا ذكرت حتى لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم مقام أو يدعى له مقام غير مقام العبودية، لأن مقام العبودية لله هو أعلى مقام يصله الخلق. مقام العبودية لله هو أعلى مقام يصله الخلق. مقام العبودية لله هو أعلى وسام ينعم الله تعالى به على عباده الصالحين، كما جاء في وصف سيدنا نوح عليه السلام في القرآن: إنه كان عبدا شكورا. وكما جاء في وصف أيوب عليه السلام: نعم العبد إنه أواب. وكما جاء في وصف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: وإنه لما قام عبد الله يدعوه. العبودية قسمان: عبودية قسرية ليس لأحد مفر منها، وعبودية اختيارية. العبودية القسرية متحققة شاء العبد أم أبى، لا يخرج عن كونه عبدا لله شاء أم أبى. الله تعالى قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض. أما العبودية الاختيارية فهي أعلى مقام العبودية. لما ذكر الله تعالى سيدنا موسى في القرآن ذكره الله تعالى باسمه، وأعلى مقام ذكر لموسى في القرآن هو مقام المناجاة: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إلى قوله تعالى: فخر موسى صعقا. ما قال خر عبدنا موسى صعقا، ولا قال جاء عبدنا موسى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ذكر بصورة العبودية أعقب ذلك ذكر أنه عرج به إلى السماء وإلى سدرة المنتهى وخاطبه ربه عز وجل، كلمه ربه عز وجل بمقام لم يصل إليه أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك جاء في القرآن استعمال كلمة بعبده دلالة على زيادة التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم. أسرى بعبده، هذه الباء بعبده إضافة تشريف وتدل على الرعاية والحفظ، أن الله تعالى يرعاه ويحفظه، كما في قوله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. قلنا جاءت كلمة ليلا لأن الإسراء لا يكون إلا ليلا، حتى نفهم أن هذه الرحلة الطويلة من البيت الحرام في مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى في فلسطين في القدس ثم العروج إلى السماء، كل هذه الرحلة الطويلة حصلت في جزء من الليل، ليس في كل الليل، لم تستغرق كل الليل. الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما قال سبحان الذي أسرى بعبده الليلة يعني الليل كله، ليلا أي في جزء من الليل، وليس الليلة لم تستغرق الليلة كله. من المسجد الحرام يعني حيث الكعبة في مكة المكرمة كان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة نائما في بيت أم هانئ أخت سيدنا علي بن أبي طالب، وكان معه عمه حمزة نائما، فنزل جبريل عليه السلام من سقف البيت من غير أن ينتثر التراب، لأن الملائكة أجسام لطيفة، لطافة أجسام الملائكة ألطف من أجسام الجن، هم ألطف من حيث الجسم من أجسام الجن. نزل من غير أن يتساقط التراب من سقف البيت، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام من بيت أم هانئ في مكة إلى المسجد الحرام، وهناك في المسجد الحرام أركبه البراق. البراق دابة من دواب الجن، يضع حافره رجله عند منتهى طرفه، قديش بيشوف وين يوصل نظره، هذه الخطوة تعيده، عندما يخطو خطوته الواحدة تصل إلى منتهى طرفه. لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليركبه استصعب عليه، صار البراق يهتز دلالا وفرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستصعب عليه ما استطاع أن يركبه، فكلمه جبريل، كلم البراق قال له اهدأ، فما ركبك عبد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. سمعونا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. الأقصى معناه البعيد، سمي المسجد الأقصى لبعده عن مكة، لأنه بعيد عن مكة سمي المسجد الأقصى. وفي ذلك الوقت لم يكن يوجد على الأرض مسجد أفضل من المسجد الأقصى بعد المسجد الحرام، لأنه في ذلك الوقت ما كان بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان النبي هاجر من مكة إلى المدينة، فكان ثاني أفضل المساجد في ذلك الوقت على وجه الأرض. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله تعالى أسند المباركة لنفسه، باركنا، هذه النون للتعظيم، الله عظم وصف نفسه بالتعظيم. الذي باركنا حوله، ما قال الذي بورك حوله، هذه النون للعظمة، ولم يقل الذي باركناه، لو قال الذي باركناه لكان معنى أنه فقط عين المسجد هو المبارك، لكن لما قال الذي باركنا حوله معناه أن البركة شملت المسجد الأقصى وما حوله. أما لو قال الذي باركناه لكانت المباركة محصورة بالمسجد فقط، وإنما بورك ما حول المسجد لبركة المسجد. يفهم من هذه المباركة، هذا التبريك الذي حول المسجد، أنه إنما بورك الذي حوله لأجل بركته هو. كيف بنقول بالعامية للتقريب، كرمال عين تكرم مرجع عيون، حافظين يا ما شاء الله. إذن لما جاء في الآية إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أي بسبب أن هذه الأماكن التي تحيط بالمسجد الأقصى، بسبب أنها محيطة بالمسجد الأقصى نالتها بركة المسجد الأقصى. كذلك لم يقل إلى المسجد الأقصى الذي باركنا ما حوله، لأنه لو قال الذي باركنا ما حوله لكان لعنى ذلك الأشياء فقط. لنريه من آياتنا، الله تعالى يخبر عن نفسه أنه الله الذي تنزه عن صفات النقصان، هو أسرى بعبده محمد ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبين سبب هذا الإسراء فقال لنريه من آياتنا، يعني معد هذا الأمر مبتوت أن الإسراء هذا يحصل ليطلع محمد صلى الله عليه وسلم ليرى بعض آيات الله وليس كلها، لأنه قال لنريه من آياتنا، هذه المن هنا للتبعير. وقوله تعالى لنريه أضاف الفعل، ربنا عز وجل أضاف الفعل لنفسه، قال لنريه، وهذا يدل على مزيد احتفاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال ليرى من آياتنا لنريه، تكريم للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا تشريف آخر له من الله تبارك وتعالى في هذه الرحلة. لذلك قلنا هذه السورة بدأت بالتسبيح وفيها التحميد، وفيها يعني الواحد منا عندما يقرأ هذه السورة ولا سيما فيما يتعلق بأمر هذه المعجزة، معجزة الإسراء، يرى وكأنه يعني في تسبيح وذكر وتهليل، شيء عظيم يحدث. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه، باركنا بالجمع بصيغة الجمع، لنريه بصيغة الجمع، وقلنا صيغة الجمع هنا لا للتعدد إنما للتعظيم، الله يصف نفسه بالتعظيم. لكن ثم قال إنه هو السميع البصير بالإفراد، إنه هو السميع البصير بالإفراد، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. في الأول بصيغة الجمع للتعظيم، ثم لما قال إنه هو السميع البصير بالإفراد حتى لا يفهم، حتى لا يتوهم تعدد صفة الله السمع أو تعدد صفة الله البصر. نحن تعلمنا ونعلم أن الله تعالى يسمع بسمع أزلي واحد ويرى ببصر أزلي واحد، لذلك هنا رجع إلى صيغة الإفراد حتى لا يفهم التعدد في صفة الله تبارك وتعالى، حتى لا يلتبس الأمر على السامع فيشرك مع الله أحدا. ما قال إننا نحن السميعون البصيرون بصيغة الجمع، إنما قال إنما إنه هو السميع البصير. حول الموضوع ولا برات الموضوع؟ خلينا بالآخر. نعم، إنه هو السميع البصير، قدم السمع على البصر، ذكر السمع هنا قدم على ذكر البصر. بدنا نتذكر النبي عليه الصلاة والسلام في أي وقت أسري به؟ ليلا، مش بالنهار، بالليل. وبالليل تستعمل أكثر حاسة البصر ولا حاسة السمع عندك يا مخلوق؟ حاسة السمع، معين؟ لأن من يسمعك يكون أقرب إليك ممن يراك. الشخص الذي تسمعه أنت يكون أقرب إليك من الذي تراه. إذا أنت شايف واحد على بعيد وواحد عم يحكي معك وسامعه، مين بيكون أقرب؟ اللي أنت سامعه ولا اللي شايفه؟ اللي أنت عم تسمعه. لو أنت ماشي بالليل وشايف واحد على بعيد ماشي مستأنس فيه، لكن لما يكون واحد ماشي حتىك عم يحكي تستأنس أكثر بحديثه ولا برؤياك لهذا البعيد؟ بحديثه. إنه هو السميع البصير بأمر الدعوة إلى الله، بأمر الدين. ما نتوهم أنه عم نحكي عن صفة الله، عم نحكي عن السمع والبصر بالنسبة لنا. سمع الله لا كسمعنا، بصر الله لا كبصرنا. عم نحكي بالنسبة لنا. الله تعالى أحيانا في بعض الآيات يضرب الأمثال للناس حتى يفهم بأمر بمجال الدعوة إلى الله، بمجال أمر الدين. السمع له تقديم على البصر. إذا واحد ولد أصم لا يسمع، من مكلف؟ كيف يبلغه أصل الدعوة؟ أما إذا ولد يسمع لكن لا يرى أعمى يكون مكلفا، لأنه العمى لا يمنع من بلوغ الدعوة إليه. لو ما بيشوف لكن بيسمع، أرين نوصل له الدعوة، نعلمه أن الله موجود لا يشبه شيئا، لا يحتاج إلى شيء، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. نعلمه هذا عن طريق السمع، يتعلم هذا. فالسمع محل التكليف، السمع من الحواس الخمس محل التكليف. ثم الإسراء في الليل، الإسراء في الليل، قلنا الليل آيته علامته السمع. قد تكونوا اثنين ماشيين مع بعضكم ما شايفين بعض، لكن كيف تتونسوا بالحكي، بتحكوا مع بعض، قد بيكون عندكم بطارية شعلة قنديل، لكن بتحكوا مع بعض، تسمعوا بعض، لأنه من شأن الليل يقال جن عليه الليل، يعني غطاه. المجنون سمي مجنونا لأن عقله غطي، والجن سمي جنا لأننا لا نراه. هذه المادة، هذا الجذر في اللغة، الجيم والنون، والنون معناه التغطية. جن عليه الليل يعني غطاه، ستره بحيث ما عاد يرى. فلان جن يعني غطي عقله، ارتفع عنه التكليف. فلان من الجن، إبليس من الجن، لأننا لا نراه. لذلك بعض العلماء، وهذا الكلام غير صحيح، هذا خطأ من هؤلاء العلماء، أنهم قالوا إن إبليس كان من الملائكة. وأول قول الله تعالى أن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، قالوا كان من الجن يعني كان مستورا عن أعين البشر، لا يراه البشر، أخذوا المعنى اللغوي للكلمة. كلامهم غير صحيح. ما كان ملاكا، لم يكن ملاكا، لم يكن ملاكا. لكن لما أذكر هذا؟ لأن العلماء الذين قالوا، وهم جمهور العلماء، إن إبليس هو أبو الجن، ما كفروا أولئك الذين قالوا كان من الملائكة، ما كفروهم. حتى بعض العلماء من المسلمين يقولون أن إبليس كان ملكا ففسق عن أمر ربي، فاستثنوا من الآية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، قالوا نعم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، باستثناء ثلاثة، فذكروا إبليس وذكروا هاروت وذكروا ماروت. هذا كلامهم غير صحيح، لكن لا يحكم عليهم بالكفر لأنهم متأولون، ولأن المعنى لغة، ولأن الكلام لغة يحتمل هذا المعنى، من حيث اللغة يحتمل هذا المعنى، فلا يحكم بكفره. أما من قال إن إبليس كان طاووس الملائكة بمعنى رئيس الملائكة، فهذا كفر، تكذيب للدين، لأن جبريل معلوم من الدين بالضرورة أنه رئيس الملائكة. بقصة هاروت وماروت التي حصلت، قالوا حصل هذا الأمر وابليس معروف. اللي بيكذب القرآن يكفر. يكفر. طيب بالقرآن الله سبحانه وتعالى خلق الجن من النار والملائكة من النور. هم قالوا كل الجن، ما في شيء اسمه جن، ما أنكروا وجود الجن، لكن قالوا إبليس كان من الملائكة. طيب بنرجع إنه إبليس قبل الجن.